بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. إنه شهر التوبة، شهر العودة إلى الله جل جلاله، نعود إليه جل جلاله بقلوبنا وأرواحنا بعد هذه الصدمات المتتالية التي وقعت على الأمة، لكنها ستكون عليها خيرا بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، لا تدري متى ولا كيف ولا أين تكون التوبة، لا تدري متى يكتب الله تعالى لك التوبة. لذلك لا تترك نفحة من نفحات هذا الشهر المبارك إلا وتعرض لها، لعل الله جل جلاله يدخل لقلبك ذرة من أنوار هذا الشهر المبارك فتتبدل الحياة. ليست العبرة أن تكون التوبة وأنت في المسجد، وأنت في خطبة الجمعة، وأنت في درس الإيمان، وأنت في الصلاة. إنما التوبة هي عبارة عن شعور تجده في قلبك يقذفه الله جل جلاله لك عند حسن وصدق طلبك. اسمع معي إلى هذا الخبر العجيب الذي يرويه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر وغيرهم بأسانيدهم. يقولون أن الفضيل بن عياض رحمه الله، والفضيل بن عياض أيها الأحبة في الله من كبار سادات السلف، بل هو ممن لقي التابعين، تتلمذ على يديه كبار العلماء كابن المبارك والإمام الشافعي رحمه الله وغيرهم من العلماء الربانيين من سلف الأمة، هم تلاميذ الفضيل ابن عياض. إذا ذكر الزهد ذكر الفضيل، إذا ذكرت التوبة ذكر الفضيل، إذا ذكرت العبادة ذكر الفضيل، إذا ذكر إمام الحرمين إنه الفضيل. لكن ما تاريخه؟ وكيف كانت بداياته؟ وكيف كان قبل الهداية؟ إمام الحرمين كيف كانت بداياته؟ يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: كنت أعشق جاريه، كان من الشباب الذين أخذهم الهوى والذين ابتعدوا عن منهج رب الأرض والسماء، وتعلق قلبه ببنت أحبها وتعلق بها، وجعل يراقبها، يراقب سيرها ودخولها وخروجها ومشيها، طلبها للزواج فتمنعت ورفضت. الفضيل بن عياض، الفضيل أيها الأحبة في الله، كان معروفا أنه لص، وليس أي لص بل قاطع للطريق، يعني لص مع قتل، مع أذى، مع تتبع للركاب، مع تتبع لكل من يذهب ويأتي ويسافر من دولة إلى أخرى. وكان يخصص من هؤلاء، وستستغرب من هذا، وكان يخصص من هؤلاء حجاج بيت الله الحرام. كان ينتظر الحجيج، لأن الحاج إذا جاء من بلده قاصدا حج بيت الله الحرام ذهب ومعه من المال والعدة والعتاد والثياب والطعام والشراب ما يكفيه لأشهر، لأن الحج في تلك السنوات وفي تلك الأيام كان يحتاج لأشهر طويلة، ليس كهذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام. فكان قاطعا للطريق، وكان يتقصد مجيء الحجيج ليذهب إليهم ويسرق أموالهم ويؤذيهم وغير ذلك. فعندما ذهب ليطلبها بعدما تعلق قلبه بها رفضت: أنا أخذ الفضيل، الفضيل يخطبني، قاطع الطريق، اللص، السارق، من يؤذي ويقتل الحجيج. فرفضت، فغضب غضبا شديدا، ثم أراد أن يقتحم وأن يتسلق السور ليذهب إليها ولينزل إلى بيتها. وقدر الله جل جلاله في تلك اللحظات وفي تلك الليلة الغريبة العجيبة أن يكون أمرا عجبا عجابا للفضيل. يقول: تسلقت وتسورت السور، ثم أردت أن أنزل إليها فوجدتها واقفة بين يدي ربها. ليل، عشاق الليل، أحباب الليل، من ينتظرون الليل في مثل هذه الأيام، في الذات في رمضان، بعدما مرت عليهم أشهر وأيام قبل رمضان، تعبوا من الذنوب، تعبوا من المعاصي، انتظروا ليالي رمضان ليقفوا بين يدي ربهم ويتوبوا، فوجدها واقفة قائمة نصبت أقدامها بين يدي ربها، ثم بدأت بالصلاة وتقرأ من كلام الملك جل جلاله، تقرأ من القرآن آية من هنا وآية من هناك، وهو يسمع الآيات تنزل على قلبه نزولا عجيبا، كيف لا؟ وقد قال الملك جل جلاله عن القرآن: إذا نزل على الجبل لرأيته خاشعا. قال جل جلاله في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل يا إخواني، جبل، مش لحم ودم، مش لحم ودم، جبل من صخور، من حجارة قاسية. لو نزل القرآن على الجبل لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف إذا نزل هذا القرآن على قلبي وقلبك؟ لما نسمع القرآن في رمضان ونقلب الصفحات في رمضان ونقرأ القرآن في التراويح ولا يتأثر قلبنا في رمضان؟ نزلت هذه الآيات ليس على إمام ولا على خطيب ولا على مصلي ولا على باكي، نزلت على قاطع طريق، على لص، على سارق، على من يتسور بيوت الناس ليذهب إلى بنت في بيتها، فإذا بها تصل إلى قول الله جل جلاله في سورة الحديد، وكانت تقرأ سورة الحديد فوصلت إلى قول الله جل جلاله من هذه السورة، اسمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا ربي، يا ربي، لا تجعلنا من أصحاب القلوب القاسية، فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، ولا يوجد قلب على وجه الأرض يحرم من بركات ونفحات رمضان ونفحات القرآن ونفحات الصيام ونفحات القيام إلا القلب القاسي. قال: فسمع هذه الآية فإذا به يقول: بلى بلى بلى، آن لقلبي أن يتوب، آن لقلبي أن يعود. فإذا به ينزل عن السور ثم يذهب ويمشي، فيسمع صوتا فيقترب، فإذا باثنين من حجيج بيت الله الحرام أواهم المبيت إلى جنب الطريق، ناموا، فإذا بالأول يقول للثاني: دعنا ننام ونستريح، فيقول الثاني للأول: لا، دعنا نكمل المسير ونرجع باكرا قبل أن يطلع الفجر. فيقول الأول للثاني: لما؟ يقول: لأنه يقال أن في هذا الطريق الفضيل بن عياض، وهو قاطع للطريق، لعله يدركنا فيسرق أموالنا ويقتلنا، ونحن نريد حج بيت الله الحرام. فيقول الناس، يقول الفضيل: الناس تبغي بيت الله الحرام، تريد التوبة والعودة والأوبة إلى الله، وأنا ألحقهم وأقتلهم وأسرق مالهم. فأعلنها توبة لله وقال: يا ربي تبت وعدت إليك. فإذا به يرجع ويذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، يبكي بين يدي الله، يتوب ويبكي ويقرأ القرآن، ثم يذهب إلى أهل العلم ويطلب عندهم العلم، حتى صار من كبار العلماء ومن كبار الحفظة، وصار إماما للحرمين، إماما للحرم المكي وإماما للحرم المدني. من هو؟ قاطع الطريق، من قاطع طريق إلى إمام للحرمين، من زان إلى إمام للحرمين، من لص إلى إمام للحرمين. إذن أيها الحبيب، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لا تقل أسرفت وأكثرت وفعلت يا شيخ كثير من الذنوب، بل اسمع إلى قول ربك جل جلاله في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا ربي تب علينا في هذا الشهر الكريم، واجعلنا وأحبتنا الكرام من العائدين التائبين المنيبين إليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.